إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فأفضل الأعمال شرفا وثمارا وآثارا معرفة الله عز وجل، فهي أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فالإيمان بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته، وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول إلى رب العالمين، وهو الذي يحرك عزماتهم إذا فتروا ويثير إيمانهم إذا قصروا. ومن أعظم أسماء الله عز وجل التي يفتقر العباد إلى معرفتها وإثبات حقيقتها وافتقارهم لأن يعلموا قلوبهم بها في هذه الأوقات التي اشتدت فيها الأزمات وتوالت النتبات وضاقت على الناس دنياهم وتكالبت على قلوبهم الهموم والغموم والكروب. واسم الله عز وجل الوكيل والكفيل. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فما من عبد من عباد الله إلا ويكتمله العجز ويحيط به الضعف وتشمله الحاجة، فتتجلى للعبد في حال ضعفه وفقره ومسكنته حاجته لمن يتوكل عليه ويكل الأمور إليه. تتجلى للعبد حاجته لركن شديد يلجأ إليه ويعتمد عليه، فيعتمد عليه في أموره كلها، يعتمد على خالقه ورازقه ومدبر أموره. وهذا الاعتماد على الله عز وجل هو وكالة رب العالمين. الله سبحانه وتعالى هو الوكيل وهو الكفيل، والوكيل من وكل إليه الأمر، أي ترك له، أن تترك له كل أمرك، هذا معنى الوكيل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروه، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي النبي صلى الله عليه وسلم دوما يخرج من حوله وقوته إلى رب العزة سبحانه وتعالى، والتوكل على الله والاتكال عليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى وتطويل الأمور إليه وترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة. أن تنخلع من حولك وقوتك وأن تكل أمرك كله لله سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل على الله عز وجل، صدق اعتماد القلب على الله، أن تثق فيما بين يدي الله عز وجل أكثر من ثقتك فيما بين يديك، هذا هو التوكل على الله عز وجل. فالله هو الوكيل، والوكيل هو الكافي الذي يكفي العباد ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم ويكفيهم أمر عدوهم. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي أن الله عز وجل هو كافينا، يكفينا ما أهمنا من أمر الدنيا ويكفينا ما أهمنا من أمر عدونا، فالله عز وجل هو الكافي والوكيل هو الكفيل الذي تكفل بأرزاق العباد وأمورهم، والكافر هو العالم كما قال الله عز وجل في حق مريم وكفلها زكريا، أي وكل إلى زكريا أمر تربيتها وإطعامها. فالكفيل هو الرازق، هو الذي يتكفل بكل أمور العباد، الله عز وجل هو الكفيل، أي هو العالم لكل عباده سبحانه وتعالى، مؤمنهم وكافرهم، برهم وكافرهم. الله عز وجل هو الكفيل، أي هو العالم، كما قال الله عز وجل: وكفلها زكريا، أي أوكل أمرها إلى زكريا عليه السلام. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. كافل اليتيم أي الذي يقوم بكفالة اليتيم، يقوم على رعايته وتربيته والإنفاق عليه، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فالله هو الوكيل، والله عز وجل هو الكفيل، والوكيل هو الحافظ الذي يحفظ عباده عز وجل. ولذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي فوض أمرك إليه وتوكل عليه، وهو عز وجل كافيك، وهو عز وجل حافظك مما أهمك من أمر عدوك. فالوكيل هو الكفيل، وهو الحافظ، وهو الكافي لعباده سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في حق المؤمنين الأوائل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي أن الله هو الذي يحفظهم من عدوهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن صدق الإيمان أن تتيقن أن الله عز وجل كفيك ما أهمك من أمر الدنيا وما ألم بك، فمن نزلت به نازلة ومن ألم به مكروه عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن استنصر بالله عز وجل نصره، ومن توكل على الله عز وجل كفاه. فمن ذا الذي سأل الله عز وجل فلم يعطي، ومن ذا الذي دعا الله عز وجل فلم يستجب له، ومن ذا الذي توكل على الله عز وجل فلم ينجي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو انكم كنتم توكلون على الله حق توكله، لو انكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغطو خمافا وتروح بطانا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقه فانزلها في الناس لم تسد فاقته. من نزلت به فاقه، حاجه احتاج الى شيء، من نزلت به فاقه فانزلها في الناس اي لجا الى الناس لم تسد فاقته. ومن انزلها ومن نزلت به فاقه فانزلها بالله فليوشك الله له برزق عاجل او اجل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه. من صح توكله تكفل الله عز وجل بنصره وعونه. فاذا نزلت بك نازله، اذا المنا بك كرم، إذا أصابك مكروه فاخضع إلى الله عز وجل والزم بابه واعتصم به سبحانه وتعالى. فعند نزول الكروه أمرنا الله عز وجل أن نقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، إذا نزل به كرب، كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروه الذي ألم به قبل، دعوات المكروه: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. إذا ألم بك مكروه أن تخرج من حولك ومن قوتك وأن تلجأ إلى الله عز وجل: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. إياك أن تغتر بنفسك أو بعقلك أو بفكرك، وإنما الجأ إلى الله عز وجل فأنت ضعيف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الجأ إليه، هو الوكيل وهو الكفيل سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو القائم بأمر الخلائق كلهم، المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم، المدبر لأمورهم ورعاية مصالحهم. وهو سبحانه وتعالى الذي خلق الأرزاق والمرزوقين، وخلق الحاجات والمحتاجين، وهو الذي تكفل بحياة الخلائق كافة. فما من مخلوق على وجه الأرض أو في هذا الكون إلا وهو متمتع برزقه سبحانه وتعالى، مغمور بكرمه. لا يخص سبحانه وتعالى بذلك مؤمن دون كافر، لا يخص مؤمنا دون كافر، ولا وليا دون عدو. يسوق سبحانه وتعالى رزقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له، وإلى القوي، فهو سبحانه وتعالى المتكفل بالأقوات والمتكفل بحيث يأخذ كل نصيبه. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فهو سبحانه وتعالى الكفيل بكل ما يدعو له، لا يعتري جدواه من نقصان، وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل امر عال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالتوكل على الله عز وجل والاستعانة به نصف الدين. التوكل على الله والاستعانة به نصف الدين. فأنت تقرأ في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. فنصف الدين عبادة ونصف الدين استعانة. فالتوكل على الله عز وجل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى نصف الدين. فالله سبحانه وتعالى ابتلى العباد بعبادته والاستعانة به. من منهم يعبده حق عبادته، ومن منهم يستعين به حق استعانته. خلق العباد وأمرهم بالعبادة وأمرهم بالاستعانة، وابتلاهم في هذا وهذا ليعلم من يعبده حق عبادته ومن يستعين به حق الاستعانة به. وأكثر الناس إنما أوتوا من هاتين الجهتين، أكثر الناس إنما أوتوا من هاتين الجهتين، إما من نقص في العبادة وإما من نقص في الاستعانة. فإذا نزلت بهم نازلة أو ألمت بهم مصيبة أو أصابهم كرب، إما أن يفقدون العبودية لله عز وجل أو جزءا منها، أو إما أن يفقدون الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه. فكثير من الناس فقدوا معنى التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه واللجوء إليه سبحانه وتعالى عند الشدائد. فتراهم يتخبطون ويضطردون ويخافون ويشكلون ولا يستطيعون لأمورهم تصريفا، ولا حتى يستطيعون الأخذ بالأسباب الشرعية الأخذ الصحيح. ولو علم العباد أن نجاتهم في التوكل على ربهم الناس يستلزم منا أن نعود إلى الله عز وجل. ما نمر به في هذه الأوقات الصعبة يستلزم من كل مسلم أن يفتش في نفسه وفي حاله مع ربه، أن نعود إليه سبحانه وتعالى، وأن نتمسك بهذه العبادة الجليلة وهي التوكل على الله عز وجل. فالإعراض عن الله والتفريط في أمر الله كان ولا يزال سببا في نوال المحن وتداعي الفتن ووقوع الذل والانتكاسة والنكبة التي من أعظم أسبابها تنكر الصراط المستقيم. البغض عن الله عز وجل وترك أوامر الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب المحن وتوالي النكبات وتداعي الذل والانتكاسة. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: وما يصيبكم أيها الناس من مصيبة في الدنيا في أنفسكم وأهليكم وأموالكم فبما كسبت أيديكم، أي إنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله عز وجل لكم بما اقترفتم من الآثام فيما بينكم وبين ربكم، ويعفو لكم ربكم عز وجل عن كثير من إجرامكم فلا يعاقبكم بها. هذا أمر لابد أن ننتبه إليه، لأنك إذا علمت أن هذا الكون لا يضر ولا يقع فيه شيء إلا بأمر الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك: ما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم. فأرجع الأمر إليه ويعفو عن كثير. وبين الله عز وجل ذلك في كتابه بيانا واضحا شاميا كافيا، فقال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من ولي. فهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها ثلاثة أمور. قال: له معقبات، أي لله عز وجل أو للعبد له معقبات من بين يديه ومن خلفه. ملائكة جعلهم الله عز وجل للعبد بين يديه من أمامه ومن خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. هذه الملائكة ما وظيفتهم؟ يحفظونه من أمر الله، أي يحفظ العبد أن يصيبه أمر لم يقدره الله عز وجل عليه، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثم ذكر الله عز وجل سنة من سننه لا تتبدل ولا تتغير: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبين أولا أن حفظ العبد بيد الله عز وجل، جعل له ملائكة من أمامه ومن خلفه يحفظونه. فهذا العبد إذا تغير حاله من حال إلى حال، إنما من نفسه، إن الله لا يغير ما بقوم، لا يبدل حال العبد إذا كان في نعمة الله عز وجل سلبها العبد هذه النعمة، إنما سلبه إياها لما تغير، لما غير نفسه من الطاعة إلى المعصية. وكذلك إذا تغير من المعصية إلى الطاعة غير الله عز وجل عليه وأدبه نعما غير الكرب الذي ألم به. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ثم الأمر الثالث، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلم يرد لهم. لم يستطيع أي إنسان كائن من الكائن أن يرد أمرا قدره الله عز وجل عليه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلم يرد لهم وما لكم من دونه من وال. ليس لك الناصر من دون الله عز وجل. إذا الأمر كله يعود فينا بينك وبين الله. سبب النكبات وسبب الأزمات وسبب الحروب هو معصية الله عز وجل. لما فتحت مدائن قبرص وكان في من فتحه مدائن قبرص أبو الدرداء وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح المسلمون مدائن قبرص وأخذوا يقتصمون الغنائم ويأخذون السبية ويقسمون السبية فيما بينهم، تنحى أبو الدرداء جانبا وراح يقتصم. فجاء جبير بن غير فقال له ما يبكيك، أو قال له أتبكي في يوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام؟ قال ويحك، وهذا هو الشاهد، قال ويحك. بينما قال ويحك ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بل ما هي أمة قادرة قادرة ظاهرة على الناس لهم الملك حتى تركوا أمر الله عز وجل صاروا إلى ما قال. سنة لا تتغير ولا تتبدل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فما نعانيه إنما يستلزم أن نعود إلى الله، إنما يستلزم أن نلجأ إليه، لأن كلمة توكلت على نفسك وكلك الله عز وجل إلى نفسك فوكلك إلى الذل وإلى الفقر وإلى الضعف وإلى الانتكاسة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به مكروه قال رحمتك أو رحمتك أرجو لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يخرج من حوله ومن قوته ويكرم الأمر برمته إلى الله عز وجل. هكذا لابد للمسلمين أن يعودوا إلى الله. انظروا في حال المسلمين، كل واحد يفتش في نفسه، انظروا إلى ما ترونه على الشاشات وفي الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انظروا إلى حال المسلمين، تعلموا أننا أو أن ما أصابنا إنما بما كسبت أيدينا. فلا بد للناس أن يعودوا إلى الله عز وجل. الله هو الوكيل والله عز وجل هو الكفيل. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. صلى اللهم على محمد وعلى آله.